راضي ونسي فرضيت ونسيت طالما نسي الوجود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد قيل إن التسجيلات لم يوجد عليها ترجيح ابن هشام لبعض الكلمات من حيث فعلياتها او اسميتها الى اخر هذا الكلام. فنقول يعني في عجالته ان مما استفدناه من القطر ولم نتعلمه من الكرثه السنيه ان ابن هشام وهو يقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وهو جعل لكل نوع علامات يعرف بها. فقال وهو يتكلم عن علامات الفعل: إن من علامات المال لفوق تاء التأنيث الساكنة بآخره أو إسناده إلى تاء الفعل، إذا يعرف الماضي بإحدى التاءين: تاء التأنيث الساكنة مثل قالت امرأة العزيز، وتاء الفاعل مثل قلت، تاء الفاعل لا تلحق إلا الماضي، وتاء التأنيث الساكنة لا تلحق إلا الماضي. إذا من علامات الماضي لفوق إحدى التاءين بآخره. بناء على هذه العلامة وعلى هاتين العلامتين رجح فعليات نعم وبئس لحوق تاء التأنيث بآخرهما. فتاء التأنيث لحقت نعمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ونعمت لحقت تاء التأنيث، والنبي صلى الله عليه وسلم أنف نعمة لأنها عائدة إلى الرخصة المفهومة من الحديث. فالذي يكتفي بالوضوء يوم الجمعة فقد أخذ بالرخصة، ومن لم يكتفي بالوضوء يغتسل فقد أخذ بالعزيمة. إذن فبها ونعمة يعني نعمة الرخصة. ومن دام تاء التأنيث لحقت نعمة، إذن يجوز أن تلحق بئس لأن بئس أخت نعمة، إلا أن نعمة المدح وبئس في الذنب. والمؤلف قال: لك أن تقول بئس المرأة حمالة الحطب، بئس المرأة. لا تنسى أن الطالب ذلك اللي يسأل في نفسها، ولما أسندها إلى تاء الفاعل قال نسيت، فقلت له إن الصواب نسيت. قد يظن أن يقول فانسي فتحنا السين، لأن جاء من المضارع فانس الذي آخره ألف، إذا نسي آخره ياء. الفعل الذي آخره ياء عندما أصمده إلى تاء الفاعل أكثر العين: نسيت، رضيت. أما ينسى أقول إذا أصمدت إلى أول جماعة أقول ينسي، تنسي. ولا تنسي أن التأنيث في نعم وبئس جائز فقط. يعني الفعل الماضي يجب تأنيثه مع الفاعل المؤنث الحقيقي إذا لم يفصل عنه. يعني التأنيث في قالت المرأة العزيز واجب، لكن التأنيث بنعمة المرأة جائز. يعني إذا كان الفعل نعمة أو بئس والفاعل مؤنث فالتأنيث جائز وليس واجبا. المهم أن التأنيث سواء كان سيوجد في الكلمة على سبيل الجواز أو الإرادة، التأنيث تدل على أن الفعل الذي لحقته من الأفعال الماضية، من الأفعال الماضية. ونعم رئيس الحقيقة هنا قال التأنيث إذن هم من الأفعال الماضية. وهذه هناك خلاف في أن نعم رئيس من الأفعال، قال نعم هناك من قال بأن نعمة وبئس من الأسماء، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول الأعرابي أو الأعرابي في الجاهلية، وقد بشر بأنثى والله المنذية بنعم ولد، فأدخل الباء وهي حرف جر على نعمة. وقال الآخر نعم السير على بئس العير، فأدخل على وهو حرف جر على بئس، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. الذين رجحوا أي الجمهور الذين رجحوا فعلية نعم وبئس قالوا إن حرف الجر داخل مع الاسم المحذوف مقدر، والتقدير ما هي بولد نقول فيه نعم ولد، على عير نقول فيه بئس العير، والدليل ما بين يحتمل اذا ليس دليلا في دونه. طبعا يبقى يقول الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط عليه الاستدلال، اذا ليس دليلا من ضمن محتمل الكلام ان حرف الجر ليس داخلا على الكلام وانما هو داخل على اسم مقدر. طيب يعني قد هو ترجيح، يعني ما دام ترجح من فعلية نعم وبئس، الترجيح ده هنا لما نحتاج في النحو؟ نحتاج في ان ما جاء بعد نعم وبئس يكون متعلقا، يكون من نعم وبئس تحتاج الى الى فاعل، والجمله مع هنا جمله فعلية. ورجح ايضا فعلية ليس وعسى، نعم وبئس وليس وعسى، طبعا ليس تصبر عليها التاء ايضا فليست وعسط، ودخلت عليهما تاء وتنح السكينة، وقد اسند الى تاء الفاعل في القرآن الكريم، تأي الفاعل ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه، فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ يبقى تأي الفاعل لحقت إيه؟ عسى ولحقت ليس. وعسى وليس ليس من الأفعال الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فهي من أخوات كلمة، لا ليس من أخوات كلمة، إذا تحتاج إلى اسم وخبر. أما عسى فهي من أخوات كاد، تحتاج أيضا إلى اسم وخبر، إلا أن الخبر معها يكون جملة فعلية، عسى ربكم أن يرحمكم، الخبر مع عفا لابد أن يكون جملة فعلية، فعلها المضارع مقترن بأن كثيرا، عسى أن تفهموا. وقد رجح في باب فعل الأمر فعلية هاتي وتعالى، لذلك لفول الضمائر بهما. الضمائر لا تلحق إلا الأفعال. يعني الفعل يأتي فيه الضمير سواء من فاعل تأتي مع الماضي ألف يسنين تأتي مع الماضي المتغير الآن، وهي الجماعة تأتي مع الماضي المتغير الآن، وهي المخاطبة لا تأتي مع الماضي ولكنها تأتي مع المضارع والأمر، من يسوى تأتي مع الماضي المضارع والأمر. إذن أي كلمات نجد في آخرها ضميرا من ضمائر الرفع نعرف أنها فعل، نعرف أنها فعل. فالقرآن الكريم ألحق الضمائر لكلمة هات، هاتي، فقال قل هاتوا برهانكم، ولحقت تعالى فقال قل تعالوا أتلوا، فتعالينا أمتعكم، فواو الجماعة لحقت تعالى في تعالوا، ومن يسوى لحقت تعالى في تعالينا. فعرفنا أن هاتي وتعالى من الأفعال. أما هلنا فالراجح أنها اسم فعل وليست فعلا، بدليل أنها جاءت في القرآن الكريم دون أن تلحقها الضمائر. قال الله عز وجل قل هلن شهداءكم، هلن اسم فعل أمر بمعنى أحضروا، هلن اسم فعل أمر. هذا كان الذي شكى منه بعض الطلبة وقال لم يجده على الاسطوانة. على كل حال إذا كان موجودا فالحمد لله أنها توكيد، أن هذا يعني توكيد مما كان موجودا. انتهينا في اللقاء الماضي إلى قلنا إن المصدرية أن المصدرية على ثلاثة أقسام. أن هي مخففة من الثقيلة وهي المسبوقة بعين علم أن سيكون، وهذه يرفع بعدها المضارع ويفصل عنها بحرف من حروف التسويف السين أو صوفة أو حروف النفي أو قد أو لو. وأن مسبوقة بغنم فتحتمل أن تكون مخففة فيرفع الفعل بعدها، وأن تكون مناسبة للمضارع فينصب الفعل بعدها. وقد قرئ بالوجهين وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ بنصب تكون على أن مناسبة للمضارع، وقرئ برفع تكون على أن مخففة من الثقيلة. والمخففة من الثقيلة يكون لها اسم ولها خبر، اسمها ضمير الشأن المحذوف، والخبر الجملة الفعلية التي بعدها. يعني التقدير وحسبوا ألا تقوموا وحسبوا أنه لا تقوم فتنة. وآن القسم الثالث آن لا هي مسبوقة لا بعلم ولا بظن، فتكون ناصبة للمضارع مثل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي منه. أن هذه التي لم تسبق لا بعلم ولا بظن تنصب المضارع وهي مظهرة، وتنصبه وهي مظهرة، وإضمارها على قسمين جائر بعد لام التعليل وبعد كي التعليلية وبعد العاطف الذي يعطف فعلا على اسم خالص. المواضع التي ينصب فيها المضارع بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل جئنا لنتعلم، فنتعلم منصوب لأمر مضمر جوازا، ولو قلت جئنا لأن نتعلم لجاز. بعد كي التعليلية الجارة جئنا كي نتعلم، جئنا كي نتعلم بعد العاطف الذي يعطف فعلا مضارعا على اسم خالص. اسم خالص يعني ايه؟ يعني اسم لا يؤول بفعل، مثل المصدر في قول الله عز وجل إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فيرسل مضارع بعد عاطف هو أي، عاطف على اسم خالص الذي هو وحيا. وكذلك قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني، الاسم الخالص من التأويل المصدر ليس من جامد طبعا، لكنها لم تعطف الا على المصادر. لبس مصدر لبس ولبس لبس وحي اي حيوح لوحي اما اذا كان الاسم ليس خالصا، يعني كاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه، فلك ان تعطف المضارع دون ان تنسيه، ولك ان تعطف الماضي ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا وقرضا حسنا، في سورة العاديات والعاديات الضالحة إلى اسم قال فآثارني به نقا. نوكت مثلا ايه القارئون للكتاب ويتنبهون لما فيه سيتعلمون ويتعلمون، أو إن القارئين للكتاب يتدبرون، فترفع تعطف يتدبرون على القارئين ترفع ولا أنسى لماذا؟ لأن القارئين معنى إن الذين يقرؤون ويتدبرون، يبقى يجوز عطف فعل على اسم فيه معنى فعل كأنه فعل على فعل، إنما لما تعطف فعل على اسم خالص يبقى لابد ان تصل يعني تجعل هذا الفعل كانه لص، كيف تكون لص؟ ان تبصره بان مضمر، فيكون مع ان في تاويل لص، يكون مع ان في تاويل لص. على هذا النحو يعني اذا عطفت مضارعا او فعلا يعني على اسم خالص يعني اسم ليس مصدرا يعني لا يحصل العطف، يعني تعطف الجمل الاسمية على جمل اسمية، الجمل الفعلية على جمل فعلية. نعم؟ لما أقول اسم الفاعل اسم ليس خالصا، اسم ليس خالصا لأنه في تأويل الفعل، فيجب أن تعطف عليه خالص بدون إيه؟ بدون أن تقدر أن ثم ده إضمار أن جوازا بعد ثلاثة أحرف، وجودا ما بعد ستة أحرف بعد خمسة أحرف، وجودا بعد إيه؟ خمسة أحرف. لام الجهود وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو التي معنى إلى أو إلا، وليست أو التي فيه في أن يرسل رسولا، أن يرسل رسولا لمجرد العطف، ما هي بمعنى إلا ولا هي بمعنى إلا. أما أو يعني أو العاطفة فقط ليست بمعنى إلا أو إلا، ووقع بعدها مضارعا وقبله اسم خالص هذا المضارع ينصب بأن مضمر جوازم. يعني في غير القرآن الكريم لو قلت أو أن يرسل رسولا لجاز، لكن أو التي بمعنى إلى أو إلي نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، لا يجوز أن تقول أو أن تقضيني حقي، هذه لا تذكر أن في اللفظ بعدها أبدا. مواضع أن المضمرة جوازم. قالت الجائز في مسائل إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير التالي، كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أن يرسل رسوله، في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسله، وأن الفعل مع طوفان ويحيا أو يحيا أو إرسالا، ويحيا ليس في تقدير الفعل لأنه إيه؟ لأنه مصدر، والمصادر أسماء جميلة ليست أولى بالفعل. ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، وكذلك قول الشاعر ولبس عباءتي تقر عيني أحب إلي من لبس الشفيق، تقديره ولبس عباءة وأن تقر عنه. الثانية أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليم كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أو للعاقبة. العاقبة يعني لا جاء ما بعدها ليس مسببا عما قبلها وإنما عاقبة لما قبلها، يعني ما كان منتظرا، يعني خلال التعليل أنت تفعل ما قبلها وأنت منتظر ما بعدها، يعني تفعل ما قبلها ليحقق لك الله ما بعدها. فتقول مثلا أدعو الله ليستجيب، يعني يصلي لله ليغيثني، يعد العدة لينصرني الله، لكن لما يأتي ما بعد الله ليس متوقعا، جاءت عاقبة قضى بها الله لحكمة، جاءت على خلاف ما كنت تنتظر، جاءت على خلاف ما كنت تنتظر. أول العاقبة قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا محرما، فالله هنا ليست في التعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك يعني ليكون عدوا، وإنما التقطه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. أو زائدة، قد تأتي اللام زائدة، قد تأتي اللام زائدة نحو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يريد ذهاب الرجس. العقبة بيأتي عند اللام ما ليس متوقعا. تقول مثلا أكرمته ليهينان، علمته ليضربني، فجاء الأمر على خلاف ما كنت تنتظر. فلما أنت أخبرت بعد ما وقع، يعني بعد ما وقع الأمر أنت مش بتتنبه، لست تتنبه بالشيء الذي تخبر عنه بعد ما وقع، فتأتي باللام أيضا. تقول أن أنت كنت أنتظر شيئا يوافق ما سمعت، ولكنه جاء على خلاف ما كنت أنتظر. إضمار أن جوازا، يعني لك أن تظهرها ولك أن تضمرها، مش يجوز أن تنصب الفعل وأن ترفعه. الفعل منصوب منصوب، يعني جئنا لنتعلم، الفعل حنصب سواء ذكرت أن أو لم تذكر. أما أن هذه فيجوز أن تذكرها ويجوز أن تحذفها. فالجواز جواز في الذكر والحذف وليس في النصب وعدم النصب. وحينما يكون هناك جواز في وجهين من الأعراب يكون لكل وجه قاعدة، يعني لما قلنا في حسب ألا تكون فتنة، لما قلنا بشكل تقول النصب والرفع، النصب له قاعدة والرفع له قاعدة، وليس الأمر مطلقا يعني بلا ضوابط. النصب على أن ناصبة للمدارة، والرفع على أن مخففة من الخطيب، وده توجيه بدرجة. يعني يا أيها الكرام أخوكم له شبهة يسأل ويقول ألم نقل إن القواعد أمور ثابتة مستقرة؟ نعم، الفاعل لا بد أن يكون مرفوعا، لا حكم لازم ثابت لا يتغير. أحيانا يجرف اللفظ، يجرف اللفظ إذا دخل عليه حق جر زاد، مثل ما جاء من بشير، فلك إذن جرف في اللفظ لا يذهب عنه الحكم الذي اقتضاه الكلام العربي، هو أنه مرفوع ومرفوع في المحل. فقاعدة المرفوع ثابتة حتى ولو إيه والرجوع في اللفظ. قضية الحذف في الذكر، الكلام في الجواز في أنه في ذكرها وحذفها، أما عملها فموجود ثابت، عملها ثابت موجود. أما الجواز ففي إظهارها في الكلام لعدم إظهارها. فلما يقول أو يرسل رسولا وأنت فاهم، لا بيت النور فقط. لما تفهم أن أو يرسل على معنى أو أن يرسل، يعني اللغة فهمت هذا المعنى دون أن تذكر أن، يعني فهمته دون ذكر أن، يكون هذا جمالا في اللغة، أنك فهمت الشيء وهو محذوف. فاللغة العربية فيها ظاهرة الحذف المفهوم من الكلام، الحذف الذي عليه دليل، النصب نصب الفعل دليل على آمن المحذوف. فإذا اللغة العربية تفيد معاني كثيرة بألفاظ قليلة، وهذا هو الإيجاز. فالشيء الذي يفهم من الأعراب دون أن يذكر، يعني هذا مدعاة للمدح، المدح اللغة لهم. وما في الله جل وعلا سورة أنزل منها القرآن، فتعرف أن سورة خبر مبتدا محذوف مفعول من الكلام، يعني هذه التي تقرأونها هذه سورة ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو ممكن هدى لو جعلتها خبر مبتدا محذوف، يعني هو هدى للمتقين. فإن تفهم الشيء دون ذكر من قواعد اللغة العربية، هذا شيء يمدح من اللغة العربية. ما هي اللغة العربية تخاطب العقلاء، تخاطب مين؟ عقلاء. ما هي فيها عدة أوجه. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هناك وجه يجعل الكتاب خبر، ذلك الكتاب يعني الذي يستحق اسم الكتاب على الحقيقة هو القرآن الكريم. ولا ريب فيه إن خبر أو جملة في محل نصب حالة قوله لا ريب فيه، هدى للمتقين، هو هدى للمتقين. أفادت ماذا؟ سورة ماذا؟ هذه الكلمة حلت هذه الصورة، الله عز وجل في الصورة الصورة. الحذف أول ما تستفيد من الحذف هي الإجاز، أي شيء تستفيد من الحذف الإجاز. الأمر الثاني أحيانا يبقى البدء باسم له دلالة، يعني سورة والتنوين فيها يفيد التعظيم، يعني سورة معظيمة تستحق أن تتعلمينها وتعلمينها نساءكم كما ورد. فالبدء به، وكلمة سورة أصل هذه التسمية مأخوذة من السوري الذي يحد الأشياء، فالسورة كأنها وحدة لها حدود وجاءت بموضوع متكامل لا نقص فيه، ومحددة بحدود من بدايتها إلى نهايتها، مصيرة كالشيء الذي يعني المصور الذي له حدود، فهي يعني وحدة متكاملة في أحكامها وعظاتها وعبارها وقصصها إلى آخر ما يقول في السورة. قالت القصر، ده وجه تسمية كل سورة في القرآن الكريم بسورة. يا أيها الكرام، لأن بعد اللام احنا عرفنا أن بعد لام التعليل جائزة الذكر والحذف، بعد لام الجحود واجبة الحذف. لو أن لام التعليل دخلت على فعل المضارع المسبوق بلا، يبقى يجب إظهار الأمر لئلا يكون للناس على الله حجة. ومن هنا قال لأن بعد اللام ثلاث حالات: جواز إظهار، مثل لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وجود إبنان نحو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولم يدخلوا، وجود إظهار بعد لام التعليل التي سبق الفعل بعدها بلا لئلا يكون للناس على الله حجة. طبعا بعد ان عرفنا ان الله ان تدمر وجودا بعد لام الجحود، ذكر الحروف الاخرى التي تدمر ان بعدها وجودا، وحدثنا عن حتى وفاء الصبية وواو المعنية وآل، لئلا يكون اصلها لان لا يكون. هذا هو مفهوم أن في لام لا، يقول إن لا التي تسبق الفعل الذي بعد اللام قد تكون نافية وقد تكون زائدة، قد تكون نافية لئلا يكون للناس، بتنفي أن يكون للناس حجة بعد أرسال الرسل الأول الكتب، لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، بلا زائدة للتوكيد. فالفعل المسبوق بلا إذا وقع بعد اللام وجب إظهار أن، لأن طبعا اللام لا تدخل على لا، لا يصلح في لغة العرب أن تقول لا يكون للناس، فاللغة فيها جمال، فيها ايه؟ لئلا تشعر معنى له جمال اللي هو المفهوم لا يكون للناس. الفعل بعد الفعل المضارع بعد حتى يجب نصبه ينصب بان مضمرة وجودا، وقد يرفع، يعني المضارع بعد حتى قد يجوز رفعه ونصبه. قال بعد حتى: واعلم ان للفعل بعد حتى حالتين، الرفع والنصب. فاما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة الى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة الى ظن المتكلم ام لا. يبقى شرط في النصب المضارع بعد حتى ان يكون ايه؟ مستقبلا بالنسبة للكلام الذي قبل حتى. ففي قول الله عز وجل: من نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. رجوع موسى كان مستقبل بالنسبة لكلامه ام لا؟ وعندما قال هذا الكلام ايضا وقت الكلام كان مستقبل. وقد يكون الاستقبال بالنسبة لما قبلها لا بالنسبة لزمن التكلم، نحن يزنزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا. الآية دي عندما نزلت يزنزل حتى يقول الرسول، كان الرسول قال ولا لا؟ ما بتحدث عن رسل السابقين، لكن عند نزول القرآن، لكن بالنسبة لما قبلها، يعني قولهم بالنسبة للزلزلة، الزلزلة سبقت ولا لا؟ بقولهم مستقبل بالنسبة إلى الزلزلة، فأن يكون ظن الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبل حد، سواء كان مستقبل بالنسبة لزمن التكلم أو لا. طبعا لم نستطيع ان نوفي الكلام على حقها، وطبعا في هذا اليوم الذي لم يحضر فيه كثيرا من الطلاب، سنلجا الحديث الى لقائنا القادم يوم الخميس ان شاء الله. اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أنا رحت إلى لقاؤنا في الأسبوع في الأسبوع. ماشي. الحمد لله الذي جعل في الطلاب من يتنبه ويعرف الخطأ ويقوم، وهذا أمر النصر الذي وما يعرفنا أو لقائنا يوم الخميس القادم إن شاء الله، أي وإلى أن يلتقي يوم الخميس القادم. طبعا الانسان بدون عقل وذكاء لم يجيب اي شيء. فالذكاء ده يعني هو المستند الاول. طبعا لا شك، إنما الذكاء وحده لا يفعل شيئا بدون تدريب وممارسة. أن تسمع كثيرا، تسمع وتتكلم، يعني بعد أن تسمع اجعل نفسك كأنك معلم ويشرح الدرس ولو لنفسك، ثم بعد ذلك تشرحه بإيه من غيرك، وبعد كده ربنا يفتح عليك دائما. ينبغي في دروس العلم أن تقوم باللغة العربية القصوى، ينبغي هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الإخوان جميعا إلى أن يتحدث اللغة العربية حتى نكون قدوة صالحة لأبنائنا، وأن يتعلم منا أبنائنا هذا الحديث. وأدلكم على أن تسمعوا وتسمعوا. اسمعوا كلاما فصيحا ثم تكلموا به، اسمعوه لغيركم. فهذا هو الذي سيعطيك أو يجعلك على ملكة، أو يعطيك ملكة الحديث باللغة. ملكة يعني سليقة أو شخصية لازمة لك، لا تتكلفها، إنما تجد الكلام يجري بلا تكلف. يعني هذه اقتراح طيب ان شاء الله. يبقى طبعا التدريبات على الكلام باللغة الفصيحة ما كان يعرف بمادة الانشاء، الإنشاء سواء كان شفويا أن يقف الطالب يتكلم في موضوع يقترح عليه أو يختاره هو، وإنشاء تحريري بأن يطلب من كل طالب أن يعد موضوعا في ورقة ثم ينظر في تعبيره ومدى فهمه للورقة. إن شاء الله يكون ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني إلى الصواب وأن يوفقني إليه الأمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.